إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. وفي حديثنا اليوم في موضوع حرمة القتل، ومرورا بما ذكرنا في الجمعة الماضية في علامات الساعة الصغرى التي ظهرت، وهناك علامات لم تظهر، منها ظهور مسخ وخس ومطر كثير ينزل على الأرض إلا أنها لا تنبت، ليس هناك بركة، وكلام الشجر لنصرة المسلمين، وينحسر الفرات على جبل من ذهب، وعودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وفتنة تموج، فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء، وانتفاخ الأهلة، ومجيء زمان لا يبقى أحد إلا لحق بالشام، والملحمة الكبرى بين المسلمين والروم، وأن لا يقسم الميراث، وخراب المدينة وخلوها من السكان، وزوال الجبال من مكانها، وتكلم طرف صوتك والخس، وهدم الكعبة على يدي ويد رجل من الحبشة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، أو قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، أي رجل واحد. وقيل السبب أن الرجال هم أهل الحرب فيكثر القتل فيهم في الحروب، فيظل فيقتل الرجال وتبقى النساء فيكون أكثر. وقيل أن في نسبة المواليد النساء أكثر من الرجال. وأيضا تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها، ولحوق الناس في آخر الزمان إلى الشام، والشام تطلق على سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وفيها تقع الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم. وذكرت هذه المعركة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وتكون الغلبة للمسلمين. وأيضا ارتفاع مباني مكة ويكثر الهرج، وهو موضوعنا، والهرج هو القتل. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، ماذا جزاؤه؟ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ففي الآية فيها أربع عقوبات للقاتل: جهنم خالدا فيها، وغضب من الله، ولعنة، وأيضا وأعد لهم عذابا عظيما. من أساسيات الدين ومقاصد الدين حفظ الأنفس وحماية الأعراض والعقل والنسل، فحفظ النفس ضرورة دينية ومصلحة شرعية وفطرة سوية بشرية، والدماء عند الله مكرمة محرمة مصونة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وجريمة القتل شنعاء وفعل نكراء عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في فسحة انت على خير ما لم تصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولصيانة النفوس حرم الإسلام الإعانة على القتل، هذا القتل أيضا والإعانة على القتل. قال صلى الله عليه وسلم: من عان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، يعني قال أق بس ما قال أقتل، قال أق ولو بشطر كلمة، لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. بل إن الأمر يتعدى على ذلك حتى لو بالإشارة بالسلاح. فقد حرم الله الإشارة في الإسلام، حرم حتى للإشارة بالسلاح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ما صارتش كثير، صار بيشتغلوا مع بعض، بيداوموا مع بعض، موظفين مع بعض، معاهم من ظروف عملهم يكون معاهم أسلحة، مسدسات أو غيره، بيمزحوا مع بعض، فإذا يصيب أخوه زميله اللي طالع هو نفسه هو إياه واجب. لا تمزح بالسلاح كما نقولها في هذه الأيام، لا تشير حتى مزاحا بالسلاح، فإنها حفرة في جهنم. إن جريمة القتل هي أول جريمة ارتكبت على الأرض ظلما وعدوانا في عهد آدم عليه السلام. قابيل قتل هابيل، قتل الإنسان لأخيه الإنسان ظلما وعدوانا. والقتل مذموم في جميع الديانات والقوانين. ومن هنا جعل الإسلام عقاب العقاب وعقوبة القصاص. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي قصة أسامة بن زيد الحب ابن الحب، عندما قاتل المشركين رأى رجل قد أوجع بالمسلمين، ما حدا وقف أمامه، يقتل هذا ويقتل هذا، فلحقه أسامة بن زيد الحب ابن الحب. فلما تمكن منه عند شجرة فقال: لا إله إلا الله. هذا الرجل عرف كيف ينجو، إلا أنه لم يكمل فقتله أسامة. ما أن وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فأخبروه، فلما أتى أسامة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ قال: يا رسول الله، قالها تعوذا من الموت خوفا. قال: أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ قال: يا رسول الله، لقد أوجع بالمسلمين. قال: أقتلته بعد أن قالها؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال: يا رسول الله، قالها تعوذا خوفا من السلاح، لا يريد بها ذلك. قال: أفشققت عن صدره؟ انظروا يا أخوة الإسلام، يا أيها المؤمنين، كم أنت تعرف ما في قلب زميلك أو قلب أخيك المسلم؟ تقول: فعل هذا من أجل كذا، وفعل ذلك من أجل كذا. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة الحب ابن الحب: أفشققت عن صدره؟ لقد فعل ذلك متعمدا لكذا وكذا. أفشققت عن صدره؟ هل أنت تعلم من في القلوب؟ إنه علم الله فقط جل في علاه. إن الاعتداء على دماء وأعراض الناس ليس من خلق المؤمن الصالح، لأن الإيمان حاجز قوي دون الشر والفساد، يأمر بالعدل وينهى عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض والحقوق. فالمؤمن الحق لا يغدر ولا يفجر ولا يغش ولا يخدع ولا يطغى ولا يتجبر على أخيه المسلم. والله يحب الناس أن يكونوا إخوة متحابين، أن يتعاملوا بالتسامح، بالعدل، بالإحسان، لا بالظلم والتناحر والعداوة، ولا يسفك دماء بعضهم. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. ميثاق عهد من عند الله، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. وكما أن المؤمن لا يقتل أيضا، القتل مجلب لسخط الله، فقد أوجب الله له النار خالدا فيها، وهي كبيرة من الكبائر. والمسلم في سعة وفسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد هو الذمي، نصراني أو على دين الكفر أو غيره، ولكن موجود بين المسلمين، موجود بينه وبيننا ميثاق، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عام. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة. وكم تتعصر قلوبنا حزنا عندما نسمع بالقتل في كل مكان في بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. ترتجف منه القلوب عندما تسمع القتل في بلاد المسلمين على أيدي ظالمة تسفك الدماء وتستحل هذه الجريمة النكراء. قال صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة، آخذا برأسه بيده، فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. قال: فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان. قال: فإنها ليست له، بؤ باسمه. قال: فيهوي في النار 70 خريفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.